بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تحدثنا عن عدد من الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء وحال الاستصحاء أيضا، ثم ابتدأنا في الكلام عن كتاب الجنائز، ذكرنا بعض الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله في أحكام المريض، وخلاصتها أن المذهب يرون أن ترك الدواء للمريض أفضل لأن ذلك أبلغ في التوكل، وذكرنا أن الأمر فيه تفصيل وأن الإطلاق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله لا يخلو من نظر، وأن عيادة المريض مشروعة، وذكرنا عددا من الأحكام المتعلقة بذلك. وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله في عبارته في عيادة المريض المسلم أن المريض يعاد من كل مرض، سواء كان هذا المرض خفيفا أو عسيرا، والأمر كذلك لأن إطلاق النصوص يشمل كل مرض يبتلى به المسلم. وبعض العلماء رحمهم الله استثنى بعض الأمراض كالرمد ووجع الضرس والدمل، يستدلون بأثر أو بحديث ضعيف، والصواب هو الإطلاق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد زيد بن أرقم عندما أصيب في عينه برمد. وضابط المرض الذي يعاد فيه صاحبه وما ذكر العلماء رحمهم الله أنه المرض الذي يمنعه عن الشهود مع الناس، فإذا كان المرض يمنعه عن الخروج إلى الناس فإن هذا هو الضابط الذي يعاد فيه المريض، وهذا ضابط جيد، أن الإنسان إذا منع بسبب المرض في بيته أو في منزله حتى وإن كان يخرج مثلا للأمر الضروري إلى السوق ونحو ذلك ثم يعود إلى بيته ويمنعه المرض من الخروج فالعلة قائمة، وهذا الضابط هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وظاهر عبارة المصنف أيضا أن المريض يعاد من أول ما يصاب بالمرض، والأمر كذلك خلافا لمن ذهب من العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يعاد إلا بعد 3 أيام استدلالا بحديث في ثبوته نظر، والصواب أن المريض يعاد من أول إصابته بالمرض. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف حتى نقطع إن شاء الله شوطا، لأن ما سبق قد لا يحتاج إلى شيء من المراجعة. قال المصنف رحمة الله عليه: وعيادة مسلم غير مبتدع، أي وتسن عيادة المسلم، وذكرنا أن المذهب يرون سنية عيادة المريض وأن الصواب فيها إن شاء الله أنها فرض على الكفاية، فإذا علمت بمسلم مريض خاصة إذا كان جارا لك ونحو ذلك ولم يقم أحد بزيارته ممن يكتفى بزيارته ومواساته في مرضه وما أصيب به، فإنه يجب عليك أن تقوم بذلك، وإذا علم به المسلمون ولم يقم أحد بزيارته فإنهم يأثمون جميعا بناء على المقرر في فروض الكفايات، أنه إذا لم يقم به من يستطيع وقد علم بذلك فإنه يأثم. وتشرع عيادة المريض اقتداء بالسنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما في ذلك من الحكم والفوائد والمصالح التي تعود على العائد وعلى المريض، فالعائد مثلا عندما يأتي يكسب أجرا في قيامه بالزيارة، وكذلك يتعظ ويحمد نعمة الله عليه الصحة التي من الله عز وجل بها عليه، وكذلك يدخل السرور والمواساة على قلب أخيه المسلم، ولما في ذلك من الألفة والمحبة بين العائد وبين المزور وبين أهله أيضا، إنك إذا زرت مريضا تجد لذلك أثرا في نفسه وتجد لذلك أثرا في نفس إخوانه وأهله ونحو ذلك، ولما ينتفع به المريض من دعاء أخيه له، إلى غير ذلك من الحكم التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، أي ويسن لعائد المريض أن يذكر المريض التوبة والوصية، أن يذكره التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، فإذا كان يعلم ذنبا معينا هذا المريض مبتلا به فإنه يعرض بذلك حتى يكون ذلك عونا له على التوبة من ذلك الذنب، وإلا فيعمم له. ويذكر العلماء ذلك لأن المريض قد ينشغل بأمر العلاج وأمر المرض ومعاناة المرض ونحو ذلك فينشغل عما هو أهم، وهو أمر التوبة، وذلك لأن المرض مظنة الموت، خاصة إذا كان المرض شديدا ومن الأمراض المستعصية كما يقال، فإن ذلك مظنة الموت، فيشرع له أن يذكره التوبة. وهذا وإن لم يرد فيه نص بعينه إلا أن عموم الأدلة يدل عليه، ولذلك لو أن المصنف عبر بالاستحباب هنا لكان أجود، نظرا للتفريق عند الحنابلة رحمهم الله بين المستحب وبين المسنون، فإنهم يقولون يسن كما سبق معنا فيما فيه نص، ويقولون يستحب فيما كانت الأدلة أو عموم القواعد يدل عليه. ولذلك هنا لو عبر المصنف بالاستحباب هنا لكان أجود من التعبير بالسنية على القاعدة التي يمشون عليها رحمة الله عليهم في التفريق بين المسنون والمستحب. قال وتذكيره التوبة، لأن التوبة واجبة في كل وقت، وفي وقت المرض آكد وأعظم، لأن الإنسان قد ينزل به الموت بسبب هذا المرض. قال والوصية، أي يذكره أمر الوصية، وهذا إذا لم يكن هذا المريض قد كتب وصيته، والوصية كما هو معلوم هي الأمر بالشيء بعد الموت، فإذا كان تبرعا فإنه لا ينفذ إلا بعد موت الموصي، فيذكره الوصية لما ورد في حديث عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. وكذلك يذكره العدل في الوصية وألا يجور فيها، فإن الرجل أو المرأة كما ورد يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في الوصية فتجب له النار والعياذ بالله. فيذكره الوصية أن يكتب فيها ما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها كما يقال أسناد، إذا كان عنده دين لمسلم وليس فيه سند أو رهن أو توثقة فإنه يذكر ذلك في وصيته حتى يقضى عنه، وكذلك ما له من الحقوق إن لم يتنازل عنها، وكذلك يوصي إن كان له مال أو ترك خيرا فإنه يوصي في وجوه البر، إلى غير ذلك مما تشمله الوصية مما يذكره العلماء رحمة الله عليهم. والوصية في غالب الحال يستحبها العلماء رحمهم الله أن يذكر بها المريض إذا كان مرضه مخوفا، لأن كثيرا من الناس إذا قلت له تب إلى الله وأوصي فإن ذلك يروعه، يظن يقول هذا رأى الموت في وجهي أو رأى علامات الموت في تباشير الوجه ونحو ذلك، فإذا كان هذا الشخص ممن لا يروعه مثل هذا الأمر فلا بأس أن يصرح الإنسان له به، أما إذا كان يروعه فإنه يذكره بالكلام العام والأدلة العامة في أن الإنسان يكتب الوصية، وليس كتابة الوصية دليلا أو لازما أن يموت الإنسان. بعض الناس يقول أنا كتبت الوصية فما استرحت حتى قطعتها، يظن أن كتابته للوصية ستقرب أجله وأن تقطيعه للوصية سيبعد عنه الأجل. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سنة عاهد بل لحلقه بماء أو شراب. هنا المصنف يبين لنا آداب الذين يحضرون عند المحتضر، يقول إذا نزل به، يقال إذا نزل به للبناء للمجهول، وإذا نزل به أي الموت، وقد سبق معنا الموت في كلام المصنف رحمه الله وسنة استعداد للموت، فإذا أتيت بها بالبناء للمعلوم أو على المبني للمجهول فالأمر يسير. يقول إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه فإنه يسن أن يتعاهد من حضره ببل حلقه، لأن ينقط في حلقه ماء، وليس بالكثير لأنه قد يشرب بالماء الكثير نظرا للكرب الذي هو فيه وما يعانيه من النزل. فذكروا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان في مرض موته يدخل يده في إناء أو في ركوة ماء عنده ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قالوا: فبل حلقه بهذا الماء يخفف عليه ما هو فيه من الكرب، ويسهل عليه أيضا النطق بالشهادة. قالوا: فسن لمن حضره أن يتعاهد ذلك، والعلماء رحمهم الله يستحبون أن يقوم بذلك أرفق أهله به أو أرفق أصحابه به، ممن يقبل منهم وممن يشعر منهم بالرفق في حياته ونحو ذلك. قال: سن تعاهد بل لحلقه، لأن الحلق في مثل هذا الموقف العصيب الشديد يكون يابسا، فسن أن يتعاهد الذين حضروا المحتضر بماء أو شراب، سواء كان هذا ماء أو لبنا أو عصيرا ونحو ذلك من الشراب المباح. قال: سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه، إما بماء يضعه على شفتيه بإصبعه أو بقطنة مبلولة أو بمنديل ونحو ذلك، والعلة فيها ما سبق ذكره أن ذلك يخفف عليه الحرب ويعينه على النطق بالشهادة. قال المصنف رحمه الله: وتلقينه لا إله إلا الله، أي يسن أن يلقن الذين حضروا المحتضر أن يلقنوه لا إله إلا الله. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله موتاكم هنا الذين سيؤول أمرهم إلى الموت، ولذلك ورد في النصوص الوصف بالشيء نظرا لقربه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ فسمي قارئا نظرا لأنه لقرب القراءة. وكذلك في قصة الرجلين اللذين سجنا مع يوسف عليه السلام، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر خمرا إنما يعصر عنبا يؤول أمرها إلى الخمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم ليس المقصود أنه إذا فاضت روحه وخرجت، إنما لقنوا الذين في سياق الموت والمحتضر منكم لقنوه لا إله إلا الله. ويلقن الميت لا إله إلا الله حتى يحصل على الفضل الوارد في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال المصنف: وتلقينه لا إله إلا الله. صفة التلقين لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهناك صفتان فيها عند العلماء رحمهم الله ومنهم الحنابلة رحمة الله عليهم. ظاهر اللفظ أنه يقول له: قل لا إله إلا الله، وهذا وارد في عدد من الأحاديث. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من بني النجار وقال له: قل لا إله إلا الله. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. فهذه الصفة الأولى. والصفة الثانية أن يذكر الشهادة عند المحتضر حتى يذكره وهو ينطق بها بدون صيغة الأمر. أنت تكون جالسا عند المحتضر تقول لا إله إلا الله، فهو يسمعك ثم بعد ذلك يأتي بها هو، لأن الإنسان في مثل هذا الحال قد يستنكف، وقد من شدة الكرب قد تقول له قل لا إله إلا الله فيرفض، أو يتكلم بكلمة مكروهة في مثل هذا الموطن فيختم له بسوء والعياذ بالله. ولذلك تجدون في حال كثير من الناس في حال الغضب إذا قلت له اذكر الله أو صلي على النبي يقول لك لا، فقد يحصل هذا. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله ألا يؤمر المحتضر بأن يقال له قل لا إله إلا الله. لكن الأمر في الحقيقة لا يخلو من تفصيل. إذا كان المحتضر كافرا فإنه يوجه إليه الأمر، إن قال لا إله إلا الله فتحقق المقصود، وإن استنكف ورفض فإنه على حاله لم يستجد جديد في أمره. والمسلم إذا كان حاله يعرف بأنه رجل قوي ويتحمل ويتقبل، خاصة إذا كان الملقن له ممن يتقبل منه وممن بينه وبينه مودة. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن الذي يلقن المحتضر يكون ممن يغلب على الظن أن يتقبل منه هذا المحتضر. فإذا كان معروفا بأنه يتحمل فلا بأس أن يقال له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أحد المسلمين. وإذا كان ضعيفا وقد يستنكف فإن الأجود في هذا الحال أن يذكر ثم بعد ذلك هو يقولها. وقد يقال بالجمع بينهما، لأنه قد يصعب عليك خاصة إذا جئت وأنت لا تعرف حالة هذا المحتضر، هل هو من الأقوياء الذين يتحملون أو نحو ذلك، أن تذكر الشهادة فتعرض بها حتى يسمعها هو. فإذا لم يقل ولم ينتبه، لأنه قد لا ينتبه، أنت تعرض وتقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك لا ينتبه، إما سهوا أو غفلة أو من انشغاله بشدة الكرب الذي هو فيه، ففي هذه الحالة إذا لم ينتبه فإنك تصرح له بالأمر حتى لا يفوت المقصود، حتى لا يفوت المقصود عليه ويختم له إن شاء الله بهذه الكلمة. هذا خلاصة ما قد يقال في مثل هذه المسألة إن شاء الله، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وتلقينه لا إله إلا الله. ظاهر عبارة المصنف أنه لا يلقن الشهادة الأخرى أن محمد رسول الله، وهذا هو المذهب لظاهر الحديث، ولأن المحتضر قد يصعب عليه أن ينطق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله فيكتفى بذلك، والأمر كذلك إن شاء الله، ولا غبار على ما ذكره الأصحاب رحمة الله عليهم. ولأن من أقر بلا إله إلا الله فإن من مقتضى ذلك ومن مقتضى كمال ألوهية الله سبحانه وتعالى أن يقر المقر بألوهيته أن محمدا رسول لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث. فإذا لقنت المحتضر مرة وأجاب ونطق بالشهادة فإنك لا تكرر عليه، لأنه قد يضجر من كثرة التكرار، وقد يصدر عنه كلمة مكروهة ورفض ونحو ذلك، فإذا نطق بها فإنك لا تعيد عليه، اللهم إلا أن يتكلم بكلام غير الشهادة فإنه يشرع لك أن تعيدها مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث. الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون: إذا لقنته المرة الأولى ولم يجب، ولقنته الثانية فلم يجب، ولقنته الثالثة فلم يجب، فإنك لا يشرع في حقك أن تزيد عن الثلاث. لماذا؟ قالوا: لأن أمرك له بالشهادة ولم يفعل ثلاث مرات يدل على أن هناك مانعا منعه والعياذ بالله. ولكن قد يقال: والله أعلم، أنك إذا لقنته ثلاثا فلم يجب، خاصة إذا كنت تراه في كرب وقد ربما أنه لم يستوعب تلقينك له، فقد يقال بمشروعية التلقين بعد الثلاث أيضا لعدم المانع، لعدم ورود الدليل المانع عن التلقين زيادة عن الثلاث، والله تعالى أعلم. قال: ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم. فإذا لقنته المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة فنطق بالشهادة ثم تكلم بكلام أجنبي عن الشهادة فإنك في هذه الحالة تعيد عليه التلقين مرة أخرى للعلة السابقة حتى يختم له بهذه الكلمة. قال: إلا أن يتكلم فيعاد برفق. ما هو الذي يعاد؟ تلقينه، فيعاد برفق أي بلطف ومداراة، لأن الموقف عصيب والكرب في ذلك الموقف شديد، فإذا لم تكن رفيقا به فإنه قد يصدر منه ما يكره وقد يختم له بذلك الأمر والعياذ بالله. قال المصنف رحمة الله عليه: إلا أن يتكلم فيعاد برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده. قال المصنف إنه يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة عند المحتضر، والحنابلة رحمهم الله يعللون ذلك بفضل الفاتحة وهي أم الكتاب، والصواب في هذا خلاف المذهب، أن قراءة الفاتحة عند الميت لا تشرع، لأن ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله أنه لا يقرأها على سبيل الرقية، أما لو قرأت على سبيل الرقية فلا غبار على كلام الحنابلة رحمهم الله، لأن الفاتحة رقية كما ورد بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قراءتها لفضلها فإن ذلك لم يرد، ولذلك فالوجه الآخر في المذهب أن ذلك لا يشرع لعدم الدليل على ذلك، هو الوجه الصحيح وهو أصح من المشهور من المذهب في هذه المسألة. قال المصنف أيضا: ويسن قراءة ياسين عند المحتضر، ودليل الحنابلة على ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين أو ياسين، وهذا الحديث في ثبوته نظر، وعللوا ذلك أيضا بأن في هذه السورة من ذكر الجنة ومن ذكر نعيمها ما يشوق هذا المحتضر إلى أن يحسن الظن بربه، ففيها من الآيات ما يدل على أن في الجنة نعيما وأن من بشر بها فإنه يحوز خيرا كثيرا، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ونحو ذلك من الآيات. قالوا: هذا فيه تشويق لهذا الميت أن يحسن الظن بربه. وعلى كل حال فالذين يثبتون الحديث السابق يستحبون ذلك، وممن استحبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، استحب أن يقرأ على الميت أو على المحتضر ياسين للحديث السابق وللعلة السابقة. وهناك وجه آخر في المذهب أنه لا يشرع قراءتها نظرا لعدم ثبوت الحديث، وعلى كل، فإذا ثبت الحديث فالمشروعية قائمة، وإذا لم يثبت فإن العبادة تحتاج إلى توقيف ومستند. قول المصنف قراءة الفاتحة وياسين، ظاهر العبارة أنه يقرأها جهرا، والأمر كذلك، إذا قلنا بمشروعيتها فإنها تقرأ جهرا، لا سيما أن العلة عندهم هو التشويق، وكيف ستشوقه إلا إذا كان يستمع إلى قراءتك جهرا. والعلماء رحمهم الله يذكرون ذلك، يقولون: هذا في حق من رؤيت علامات الموت عليه، لأنك قد تأتي عند المريض الذي ليس مرضه مخوفا مثلا، ثم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم فتروع هذا المريض، وقد يؤتي العامل النفسي شيئا في أمره فيقول هذا رأى علامات الموت علي فيصاب بهم وكدر ولا يتحقق المقصود من هذه الصورة. الشاهد أن صورة ياسين عند من قال بمشروعيتها لا تقرأ إلا عند صاحب المرض المخوف أو الذي رؤيت فيه علامات الموت. قال المصنف رحمة الله عليه: وتوجيهه إلى القبلة، أي ويسن توجيه المحتضر إلى القبلة. والحنابلة رحمه الله يستدلون لذلك بما جاء أن البراء بن معرور أوصى بذلك فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل هذا عندما نقل إليه وصيته، وهذا الحديث في ثبوته نظر. ويستدلون لذلك بعدة أحاديث، منها إن خير مجالسكم ما توجهتم فيه إلى القبلة، وحديث آخر إن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذه الأحاديث كلها في ثبوتها نظر. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر أنه أوصى ابنه بذلك أن يصرف إلى القبلة إذا حضره الموت. وعلى كل، فإذا ثبتت هذه الأحاديث والآثار فالقول بمشروعية التوجيه قائم، أما إذا لم تثبت فإن اعتماد أن ذلك سنة يحتاج إلى مستند وتوقيف. قوله وتوجيهه إلى القبلة، الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يكون على جانبه الأيمن، هذا إذا كان المكان واسعا أو لا يشق عليه، وإلا فإنه يوجه إلى القبلة وهو مستلق على ظهره. وكيف يتوجه إلى القبلة وهو مستلق على ظهره؟ أن تكون قدماه أو رجله إلى القبلة، وهذا قد سبق معنا في أبواب الصلاة، فيوجه المحتضر وتكون رجلاه إلى القبلة، هذا إذا لم نستطع أن نجعله على جنبه. أما إذا جعلناه على جنبه الأيمن فالأمر واضح، أن ينام على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه. لكن غالب الحال في المحتضر الذي يعاني من النزع أن جعله على شقه الأيمن لا يخلو من مشقة، خاصة أنه سيأتينا أن من الأمور المستحبة أن يوضع شيء على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه، فإن هذا لا يتصور إلا في من كان مستلقيا على ظهره، كما سيأتي معنا التعليق عليه وذكره في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وإذا مات تغمض عينيه. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا الآداب التي تتعلق بالمحتضر حالة احتضاره والنزع، بدأ يبين لنا ما هي الآداب المشروعة بعد موت هذا المحتضر وبعد خروج روحه. وهذا من جودة التصنيف عند المصنف رحمة الله عليه أن يتدرج مع طالب العلم ومع القارئ، وهذا أيضا من فوائد قراءة متون العلماء رحمهم الله، أن يتعلم طالب العلم الأسلوب في التأليف والأسلوب في الطرح على الناس حتى يكون أمره مفيدا، ويتسلسل معهم التسلسل المنطقي العقلي حتى يرتب طالب العلم والقارئ ذلك في عقله ذهنيا. قال المصنف: وإذا مات تغمض عينيه، أي يسن إذا مات أن يغمض عينيه، بمعنى أن يجعل يديه على عينيه ويغمض هاتين العينين. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي سلمة، فإن أبا سلمة لما حضرته الوفاة وحضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى بصره شاخصا فإنه أغمض عينيه وقال: إن البصر يتبع الروح، إن الروح إذا خرجت يتبعها البصر. فالدليل الأول على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلة الثانية والحكمة أنه يزيل عنه تشوه المنظر، إن الإنسان إذا كانت عيناه مفتوحتين فإن ذلك يجعل منظره فيه شيء من الاستقباح، فيزيل هذا الاستقباح عن منظره، لأنه قد ينظر إليه شخص فيسيء به الظن. فائدة ثالثة: حتى يصون عينيه من دخول الهوام من الذباب ومن النمل ونحو ذلك، سواء كان ذلك قبل أن يجهز أو كان ذلك في قبره. وإن كان مسألة الهوام قد تستبعد قبل التجهيز، لأنه سيأتينا أن من المسنون الإسراع بتجهيز الميت وعدم تأخيره، لكن لا يخلو الأمر من فائدة ولو لم يكن فيها إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإزالة قبح المنظر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله عندما قال وإذا مات تغمض عينيه أنه لا يسن له أن يقول شيئا، والمصنف هنا اقتصر على ذلك من باب الاختصار، لم يذكره نظرا للاختصار، وإلا في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا أغمض عينيه فإنه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستدلون لذلك بحديث ضعيف، والمذهب في هذا فيه نظر. أما الدعاء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أغمض عيني أبي سلمة فإنه دعا له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين. فيسن أن يدعو للميت بعد تغميض عينيه، لكن ليس بالدعاء الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله في مشهور المذهب، إنما يدعو له بما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه لأبي سلمة. فيغمض الرجل الرجل، وكذلك يغمض من كانت من نسائه من محارمه، وكذلك المرأة إذا كان الرجل من محارمها فإنها تغمض عينيه. وعلى كل حال فإنه يغمض عينيه فور وفاته، لأن الميت إذا برد جسمه قد لا يستطيع الإنسان أن يغمض عينيه، فإذا شق عليه ونسي مثلا وانشغل الناس بأمر وفاته ونحو ذلك فلم يغمض عينيه فإنه يترك. وذكر بعض العلماء رحمهم الله طريقة في إغماض عينيه إذا نسي أمره ولم تغمض عينيه سريعا، أن أحدا يمسك بعضديه وآخر يمسك بإبهامي رجليه، ذكروا هذا أنها تغمض عينيه بإذن الله. وعلى كل حال هذا الأمر لم يجربه ولم يذكره العلماء إلا بناء على تجربة. خلاصته أنه إذا لم تغمض عينيه مباشرة فإن إنسانا يمسك بعضديه وآخر يمسك بإبهام رجليه، قالوا ففي هذه الحالة يحصل هذا الإغماض، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه. الشد هو الربط، واللحيان مثنى لحي وهو الذي تنبت عليه الأسنان وتنبت عليه اللحية، وذلك لأن الإنسان إذا مات فإن الفك يستنطلق ينطلق فينزل، فيحصل بذلك تشويه لمنظره. فربط لحييه أن يربط ذلك إما بخرقة على رأسه، أو يجعل مثلا يده على رأسه ويجعل يده الأخرى تحت فكه الآخر، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر أنه أوصى ابنه بذلك أن يضع يده على جبينه ويضع يده تحت الفك الآخر حتى ينغلق. والفائدة من ذلك كما أسلفنا إزالة قبح المنظر، وكذلك دفع الهوام عنه أن تدخل إلى جوفه، وكذلك إذا كان في وقت تغسيله حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، فإن الفم إذا كان مفتوحا فإن وقت الغسل سيدخل الماء وربما يحرك شيئا ساخنا في بطنه فيحصل إخراج شيء من النجاسات ونحو ذلك أكرمكم الله. فالشاهد أنه يسن للإنسان أن يشد لحيي الميت، وهذا محمول على المبادرة بذلك، لأن الإنسان إذا برد في الغالب فإنه لا يغلق فمه إلا بصعوبة. قال المصنف رحمه الله: وشد لحييه وتليين مفاصله. أي ويسن تليين المفاصل، والمقصود بذلك ليس كل المفاصل التي في الجسد، لأن في الجسد مفاصل كثيرة، إنما يقصدون بذلك مفاصل اليدين والرجلين. وصفة التليين عند الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يرد ساعده إلى عضده ثم يردها إلى بطنه، خاصة إذا كانت يد الميت ليست ملصقة بجنبه، فيمدها ثم يردها ويردها إلى جنبه، وكذلك يلين مفاصل أصابعه فيضمها ثم يطلقها، وكذلك ما يتعلق بالرجل يرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمدهما. والفائدة من ذلك أن يسهل تغسيله بسهولة، وأن يسهل كذلك تكفينه ودفنه، لأنه إذا برد ويبست أعضاؤه مثلا ويداه مفتوحتان أو رجلاه مفتوحتان ونحو ذلك فإن غسله وتكفينه ودفنه يكون فيه صعوبة بالغة. والمقصود بذلك ما يمكن أن تلين مفاصله إذا أمكن، ويكون ذلك برفق. أما إذا شق فإنه يترك، إذا ترتب على ذلك مثلا وبرد جسمه أننا لو جئنا نلينه قد ينقطع مثلا شيء من أوتاره أو من أعصابه ونحو ذلك فإن ذلك يترك. قال المصنف رحمه الله: وتليين مفاصله وخلع ثيابه. أي ويسن خلع ثياب الميت، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم: هل نجرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نجرد موتانا؟ فدل ذلك على أن السنة المتبعة عندهم تجريد الميت. فالدليل الأول أن ذلك سنة، والفائدة الثانية أن إبعاد الثياب عنه خاصة إذا كانت ثقيلة يجعل الفساد لا يسرع إلى بدنه، لأن الثوب إذا كان ثقيلا فإن الجسم يحمى ولا يكون باردا، فيسرع الفساد إلى جسد هذا الميت، خاصة إذا حصل تأخير أو سبب لتأخير تجهيزه، فيسن تجريده وتجريده محمول على ما إذا سترت عورته. فإذا كان لابسا مثلا أكرمكم الله لسروال خاصة إذا كان قصيرا أو يوضع على عورته شيء من اللحاف أو المنشفة الخفيفة التي تستر العورة فبعد ذلك يجرد، وليس المقصود أنه يجرد من ثيابه فتظهر عورته، لأن عورة الميت كعورة المسلم الحي لا يجوز أن تكشف ولا أن ينظر إليها ولا أن تلمس على ما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وخلع ثيابه وستره بثوب. الستر هنا ليس المقصود به ستر العورة، إنما المقصود به ستر هذا الميت من رأسه إلى أخمص قدميه، وذلك حتى يحفظ من الهوام ويحفظ من العوامل التي قد تأتي على جسده ونحو ذلك. يستثنى من هذا المحرم، فإن المحرم لا يسن في هذه الحالة أن يغطى رأسه كما سيأتي معنا، أن الميت المحرم يجنب عند تجهيزه ما يجنب المحرم الحي، فلذلك لا يسن أن يستر رأس الميت المحرم، إنما يستر سائر بدنه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. يقول المصنف إنه يسن أن تضع حديدة على بطن الميت. لماذا؟ قالوا: أولا ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه أمر أن يصنع ذلك مع أحد مواليه عندما ماتوا، وهذا الأثر في ثبوته نظر. والفائدة من وضع الحديدة لأن أول شيء يسرع الفساد فيه من الميت هو البطن، نظرا لأن فيه من الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ما يجعل سرعان الفساد إليه قبل غيره. قالوا: فوضع الحديدة على بطنه يمنع من انتفاخ بطنه. وعلى كل فهذا متصور فيما إذا كانت الحديدة ثقيلة، أما إذا كانت الحديدة خفيفة فإن البطن إذا انتفخ فإن الحديدة سترتفع. وعلى كل فمثل هذا الأمر قد يتصور وجوده إذا طال أمد تجهيز الميت وأننا تأخرنا لسبب ما مما يشرع التأخير من أجله في تجهيزه، ويستغنى في مثل هذه الأيام بأن يكون في مكان بارد، فإذا كان في مكان بارد كالمكيفات ونحو ذلك فإنه لا يسرع الفساد إليه. وقولهم في وضع حديدة على بطنه يؤيد ما سبق معنا ذكره في مسألة توجيه الميت، أنه لا يمكن ولا يتصور توجيهه على جنبه الأيمن إلى القبلة ووضع حديدة على بطنه، إنما يتصور فيما إذا كان مستلقيا على ظهره كما أسلفنا ذكره. وعلى كل فالقول بسنية هذا لا يخلو من نظر، لكن إذا استدعى الأمر ذلك فالأدلة العامة تدل على مشروعيته، لأنه من مصلحة الميت وعدم مسارعة الفساد إلى جسده. قال المصنف رحمه الله: ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله. أي يسن أن يرفع الميت فور موته وأن يوضع على سرير الغسل حتى وإن لم نكن سنبادر بتجهيز غسله، وذلك لإبعاده عن الهوام التي على الأرض. ولعل ذلك والله أعلم أنه كان في بيوت السلف رحمة الله عليهم من الهوام ما لم يوجد في بيوتنا، وهذه من النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، فيرفع الميت على سرير غسله. وكذلك من فوائد رفعه أننا إذا بدأنا بغسله فلو غسلناه على الأرض فإنه سيختلط الماء بالطين ويتلوث بدن هذا المغسل، إلى غير ذلك من الفوائد. فيقول المصنف إنه يسن أن يرفع هذا الميت على سرير غسله فور موته حتى تتحقق المقاصد التي سبق معنا ذكرها. وسرير الغسل إما أن يكون مبنيا بالبناء، وإما أن يكون مثلا ألواحا ملتصقة ببعضها، أو أن يكون كما هو في زماننا مثلا من الحديد الذي فيه فراغات، وهذا أجود ما يكون، أن يكون فيه من الحديد الذي فيه فراغات حتى ينزل الماء إذا غسل ولا يبقى محيطا ببدن الميت. قال المصنف رحمه الله: وجعله على سرير غسله متوجها. يقولون أيضا يكون في حال وضعه على سرير الغسل متوجها إلى القبلة، وأدلتهم فيها هو ما سبق معنا ذكره في توجيه الميت وما قلناه هناك يندرج هنا حتى لا نعيد. قال المصنف رحمه الله: منحدرا نحو رجليه. يسن أن يرفع الميت، فإما أن تضع شيئا تحت رأسه بمعنى أنه يرتفع حتى يكون إلى قرب الجلوس، وفائدة ذلك أنك إذا غسلته فإن الماء لا يبقى على بدنه إنما يتحدر منه. وفائدة أخرى أنك إذا رفعته فإن ما يكون في بطنه مما هو متهيئ للخروج يخرج، لأن الميت إذا مات فإن أعصابه كما يقال وعضلات البطن ونحو ذلك تستطلق، فلا يكون هناك أي مانع يمنع الخارج سواء كان بولا أو عذرا أكرمكم الله. ولذلك فأي حركة ورفعك للميت سيعين ذلك على أن يخرج ما في بطنه. فيقول المصنف إنه يشرع أن نرفع رأس الميت حتى تتحقق المقاصد التي سبق معنا ذكرها، وسيأتينا أنه يسن أن يمر الغاسل يده على بطن الميت حتى يخرج ما يتهيأ من بطنه للخروج. قال المصنف رحمه الله: منحدرا نحو رجليه، أي يكون رأسه أعلى منحدرا نحو رجليه حتى يخرج ما هو متهيئ للخروج. قال المصنف رحمة الله عليه: وإسراع تجهيزه، أي ويسن إسراع تجهيز الميت. وتجهيز الميت عند العلماء رحمهم الله يشمل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتشيعه ودفنه، فعبارة المصنف رحمه الله هنا شاملة لهذه كلها. ودليلهم على ذلك: أسرعوا بالجنازة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وجعلوا ذلك شاملا لما سبق ذكره. وظاهر اللفظ في الحديث أنه يشمل الإسراع في التشيع ولا يشمل الإسراع في التجهيز والتكفين والدفن، لكن إذا كان الإسراع في تشييعه مستحبا فمن باب أولى أن يسرع في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والدفن كما يقال، لأن ظاهر الحديث: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن لم تك صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. فظاهر اللفظ أنه متعلق بالتشييع والذهاب بها إلى القبر، لكن إذا كان التشييع الإسراع فيه مستحبا فيكون الإسراع في الدفن أيضا مستحبا، لأن تأخيره فيه جناية على الميت. إذا كان صالحا فإننا نمنعه ونؤخره عن الخير الذي تطلب تقديمها إليه، وكذلك إذا كان صاحب شر ولم يكن صالحا فإننا نضع هذا الشر عن رقابنا ونتخلص منه. إسراع تجهيز الميت يستثنى منه عند الحنابلة رحمهم الله إذا مات هذا الميت موت فجأة، بمعنى أنه لم يكن مريضا حتى نقول إننا قد تيقنا موته. فمن مات موت فجأة لم يكن لسابق مرض فإنهم يستحبون تأخيره حتى نتأكد ونستيقن أنه مات. أما في زماننا فإن الأطباء في الغالب يعرفون ويعلمون هل هذا ميت وقد فارق الحياة أم لا، ويذكرون أن للميت علامات. الحنابلة رحمه الله عندهم تعرف أن هذا الرجل قد مات أو أن هذه المرأة قد ماتت بانخساف صدغيه، فإن الصدغين ينخسفان، وكذلك يميل أنفه، فإن الأنف يكون قائما نظرا لحياة الشخص، فإذا مات فإن الأنف يميل. ويذكر بعض الحنابلة رحمهم الله أيضا أن سواد العينين يذهب ويزول بالموت، ولا أدري هل هذا قد رآه أحدنا أم لا. الشاهد أنهم يذكرون علامات عديدة، ومنها مثلا استرخاء كفيه بمعنى أن كفيه تستطلق، وكذلك القدمان فإنها تسترخي. ولذلك يذكرون أن رجلا رأى قوما يشيعون شخصا ورجلاه منصوبتان، ورأى رجليه منصوبتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نشيع. قال: هذا رجل حي ليس بميت. فأنزلوه فجلده عدة جلدات حتى حمي جسمه فاستيقظ الرجل. فعلى كل حال الإسراع مستحب إذا تيقن من وفاة هذا الإنسان، أما إذا لم يكن هناك تيقن، ليس غلب الظن، تيقن من وفاته، فإننا قد نقبره ثم بعد ذلك يستيقظ فلا يحصل له الخلاص فيموت ويكون هناك قتل نفس. يستثني الحنابلة رحمهم الله مسألة أخرى من مشروعية الإسراع إذا كان هناك سبب ينتظر به الناس، إما قدوم قريب أو إكثار عدد المصلين ونحو ذلك. وهذه الحالة التي يستثنيها الحنابلة رحمه الله قد لا تخلو من النظر، اللهم إلا أن يترتب على عدم تأخره مثلا شخص له قريب أو ابن في خارج البلد، وقد يحصل منكر وقطيعة رحم بينه وبين أهله إذا دفنوا أباه قبل وصوله، ففي هذه الحالة قد يقال لعموم الأدلة أن تأخيره لا بأس به حتى لا يترتب على فعل هذه السنة منكر أكبر، وإلا فالأصل أن يسارع بتجهيزه وأن لا يؤخر، لا لانتظار قريب ولا لغيره. والحنابلة رحمهم الله يستثنون كما أسلفنا مسألة الانتظار لإكثار العدد، عدد المصلين عليه والانتظار قريب، لكنهم يشترطون ألا يتغير جسد هذا الميت وألا يشق على الناس الذين حضروا، فلذلك قدره بعضهم إذا مات غدوة فإننا نقبره في العشي، وجوز بعضهم اليوم واليومين ونحو ذلك، لكن اليوم واليومين في الحقيقة فيها طول، إلا إذا كان يترتب على ذلك منكر أكبر، فيقال بالمشروعية ويحفظ جسد هذا الميت إما في مكان بارد أو في ثلاجة ونحو ذلك لمقام الضرورة. طيب، إن قال لنا قائل الحنابلة رحمهم الله يقولون بمشروعية الإسراع في التجهيز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء، فأخر الصحابة رضي الله عنهم دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كان مشروعا لا أسرعوا في تجهيزه. والجواب أنهم اشتغلوا عن ذلك بما هو أهم، وهو أمر خلافة المسلمين، وحتى لا ينفرط عقد المسلمين. ولذلك لما بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة إنهم بدأوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر ثان أن جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظ من التغير، أما غيره فما الذي يضمن لنا أن جسده لا يتغير؟ على كل حال الصواب في هذه المسألة أن الإسراع مشروع، إلا إذا كان هناك مبرر مشروع لتأخير تجهيزه، والله أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه: وإسراع تجهيزه. انتهى الوقت، إذن نقف هنا إن شاء الله. فكان عند الوالد أو أحد من الإخوة عنده. نعم. هي عند المحتضر تقرأها، المذهب يقولون تقرأها عند المحتضر، لأنه اقرأوا على موتاكم ياسين، أي الذي يؤول أمره إلى الموت والذي حضره الموت. أما بعد ذلك أنه يقرأ بعد، وأخذوا بظاهر الحديث اقرأوا على موتاكم، قالوا ولا يسمى ميتا إلا إذا خرجت روحه، وهذا عندهم محمول على إهداء ثواب هذه القراءة إلى الميت، وهذا سيأتينا. والصواب هو ما سبق ذكره في المشهور من المذهب إذا قلنا بمشروعية القراءة أنها تقرأ عند المحتضر، لا سيما أن العلة فيها التشويق، والتشويق لا يكون إلا وروحه موجودة. نعم. ضعفه عدد من العلماء، شيخ الإسلام يثبته، ولذلك قال بالمشروعية. شيخ الألباني فيما أذكر يضعفه. نعم. ما أسمح، ما أسمح حفظك الله، ما أسمح. إيه سيأتينا هذا فيما يتعلق بما إذا استطلق بطنه، فالحنابلة رحمهم الله لهم تفصيل سيأتي، لكن في إذا عجزت من إيقافه فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون أمامك طريقان: إما أن تسد الموضع، أن تحشوه بقطنه وتجعل خرقة مثل ما يسمى الآن أكرمكم الله الحفاظة، تجعل له حفاظة، أو تسده بالطين الحر بمعنى أنه ليس فيه رمل. هذا سيأتينا، لا نستبق كلام المصنف. والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.